بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من الغريب والعزيز. ما تعريف الغريب؟ نعم، وما كان له اسناد واحد، فاذا كان التفرد في اصل السند صار غريبا مطلقا، وان كان بالنسبه الى امام يكون تفرد نسبي. ذاك ما تعمله به خفيف الصوت، تسمعون ولا من هذا فقط؟ قال: ذكر العراقي فيما قرانا بالامس ان ابا الفتح اليعمري له شرح على الترمذي ليس مطبوعا، ما نعلمه مطبوعا، والله اعلم هل قد طبع او لا، لكن ليس موجودا عندنا في مكتبتنا. يقول: ما الخلاصه في حديث تخريج اصابع الرجلين؟ وفيه ضعف، والطريقه الثانيه التي ذكرها قد علت، لكن يشمل حديث العام، حديث من لقيط بن صبره وخلل بين الاصابع. فتخليل الرجلين والأصابع الرجلين واليدين يشمل هذا الحديث، حتى على ضعف الحديث يشهد له هذا الحديث، حديث المستورد من شداد. لكن في حديث المستورد من شداد أنه كان يخلل بإصبعي الخنصر، فهذا ليس لها شاهد، تخليل أصابع ثابت، وأما تحديد الخنصر فليس ثابت. وما تعرف العزيز أن يرويها أن لا يرويها أقل عن اثنين، أقل من اثنين عن اثنين. فإذا كان في أصل السند صار عزيزا مطلقا، إن كان في بالنسبة إلى إمام عزيزا نسبيا. يقول: هل قول الله تعالى فكذبوهما فعززنا بثالث يدل على ان العزيز ما رواه اثنان او ثلاثه؟ لا، هو هنا عزز معنى قوة، ويصلح ان يقال واحد وعززناه بثاني، ويصلح ان نقول اربعه وعززناهم بخمس. هذا يعني ليس المقصود التحديد، ولا فتقول هناك أربعة عززناهم بخامس، أو خمسة عززناهم بعشرة، أي قويناهم بذلك. ثلاثة مشهور، الأشهر عند العلماء أنه يسمى مشهور. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل من الحديث. قال: التسلسل من نعوت الأسانيد، وهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة. هذا تعريفه، تتابع رجال الإسناد وتواردهم على صفة أو حالة في الإسناد أو في المروي. وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل، وإلى ما يكون صفة ما يكون صفة للرواة أو حالة لهم. ثم إن صفاتهم في ذلك وأحوالهم أقوالا وأفعالا ونحو ذلك تنقسم إلى ما لا نحصيه. نعم، لأنه ليس له حد معين، قد يتوارد بالضحك، قد يتوارد بالقراءة، قد يتوارد بالتبسم، يعني الأحوال الرواة ليست لها نهاية أو لا يمكن أن تحصى. ونوعه الحاكم أبو عبد الله الحافظ إلى ثمانية أنواع، والذي ذكره فيها إنما هو صور وأمثلة ثمانية، ولا انحصار لذلك في ثمانية. قلنا لا نهاية لها، الصواب أن يقال يصعب حصره، أما النهاية له نهاية بلا شك. ولا انحصار لذلك في ثمانية كما ذكرناه. ومثال ما يكون صفة للرواية والتحمل ما يتسلسل بسمعت فلانا قال سمعت فلانا إلى آخر الإسناد، كلهم يروي بصفة سمعت صيغة سمعت. قال أو يتسلسل بحدثنا أو أخبرنا إلى آخره، ومن ذلك أخبرنا والله فلان قال أخبرنا والله فلان، تأكيد باليمين إلى آخره. ومثال ما يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم ونحوهما إسناد حديث اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، المسلسل بقولهم إني أحبك فقل، وحديث التشبيك باليد، وحديث العد في اليد، كلها ذكرها الحاكم في المعرفة. حديث العد في اليد شديد الضعف، فيه عمرو بن خالد الواسطي كذا، وتلك أيضا ضعيفة ولكن فيها الضعف ليس فيها كهذا. وما هو أصح مسلسل؟ قراءة سورة الصحن. وخيرها ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس، ومن فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة، وقل ما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن. ومن المسلسل ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده وذلك نقص فيه، وهو كالمسلسل بأول حديث سمعته على ما هو الصحيح في ذلك والله أعلم. فهذه الحديث كلها ما صحت، راجع في المعرفة صفحة 30 وما بعدها، صفحة 30 وما بعدها. حديث أن حبك معروف بعد حديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حديث العد في اليد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، و نعم ماذا ذكر أيضا، حديث العد في اليد وحديث التشبيك باليد. نعم في حديث خلق الله التربة يوم السبت أشار قال وأخذ بيدي وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبك بيدي أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلسل بذلك، ذكره عندنا في هذا المصحف الحاشية. سيذكر العراقي شيء من ذلك. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله ونوعه الحاكم أبو عبد الله إلى 8 أنواع، والذي ذكروا فيها إنما هو صور وأمثلة 8 ولا انحصار لذلك في 8 كما ذكرناه انتهى. قلت لم يحصر الحاكم مطلق أنواع التسلسل إلى 8 أنواع، وإنما ذكر أنواع التسلسل الدالة على الاتصال لا مطلق المتسلسل، ويظهر ذلك بعدها وتعبيره عنها، فالأول المسلسل بسمعته، والثاني المسلسل بقولهم قم فصب علي حتى أريك وضوء فلان، والثالث المسلسل بمطلق ما يدل على الاتصال من سمعته أو أخبرنا أو حدثنا، وإن اختلفت ألفاظ الرواة في ألفاظ الأداء، والرابع المسلسل بقولهم فإن قيل لفلان من أمرك بهذا قال يقول أمرني فلان، والخامس المسلسل بالأخذ باللحية، وقولهم آمنت بالقدر خيره وشره، والسادس المسلسل بقولهم وعدهن في يدي، والسابع المسلسل بقولهم شهدت على فلان، والثامن المسلسل بالتشبيك باليد. ثم قال الحاكم فهذه أنواع المسلسل من الأسانيد المتصلة التي لا يشوبها تدليس، وآثار السماع بين الراويين ظاهرة انتهى. فلم يذكر الحاكم من المسلسلات إلا ما دل على الاتصال دون استيعاب بقية المسلسلات. نعم بقي على الحاكم عدة من المسلسلات الدالة على الاتصال، يعني حتى المسلسلات التي تدل على الاتصال ليست محصورة بالثمانية، الدالة على الاتصال لم يذكرها، كالمسلسل بقوله أطعمنا أطعمنا وسقانا، والمسلسل بقوله أضافنا على الأسودين التمر والماء، والمسلسل بقوله أخذ فلان بيدي، والمسلسل بالمصافحة، والمسلسل بقص الأظفار يوم الخميس، والله أعلم. ويطول علينا أن نذكر لكم أسانيد كل هذه الأحاديث، فمن أحب يراجعها موجودة في المعرفة أكثرها. هناك تأليف في المسلسلات، مؤلف في المسلسلات ذكره أيضا عندنا تحت، الكتاني ذكر عن بعضهم في كتابه فارس الفهارس أنه ألف في المسلسلات. نعم محمد بن عبد الحي، ما ادري تعرف عنه شيئا. الكتاني هو فقط صاحب فهارس، ما كتابه في فهرس، أقصد في هذا الكتاب فهرس الفهارس. قال النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. قال هذا فن مهم مستصعب. روينا عن الزهري رضي الله عنه أنه قال أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه، وكان للشافعي رضي الله عنه فيه يد طولى وسابقة أولى. روينا عن محمد بن مسلم بن وارى أحد أئمة الحديث أن أحمد بن حنبل قال له وقد قدم من مصر كتبت كتب الشافعي؟ فقال لا. قال فرطنا، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. طيب هذا الأثر عن أحمد موجود في الحلية، في الحلية لأبي نعيم التاسع 97، التاسع 97، وانظر مناقب الشافعي للبيهقي، مناقب الشافعي للبيهقي الأول 262. قال وفيما عانه من أهل الحديث من أدخل فيه ما ليس منه لخفاء معنى النسخ وشرطه. فما هي شروط النسخ؟ من يذكر لنا شروط النسخ؟ معرفة المتقدم والمتأخر، لا يمكن الجمع بين الدليلين، كذلك ذكر المتأخر، لكن ثبوت الناسخ والمنسوخ، ما ينسخ بحديث ضعيف، ثبوت الناسخ والمنسوخ. قال وهو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، وهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات ورود من اعتراضات وردت على غيره. بحكم منه متأخر، لا. ثم إن ناسخ الحديث ومنسوخه ينقسم أقساما، ثم إن ناسخ الحديث ومنسوخه ينقسم أقساما، فمنها ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم به، كحديث بريدة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في أشباه لذلك. ومنها ما يعرف بقول الصحابي كما رواه الترمذي وغيره عن أبي بن كعب أنه قال كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها. كان الماء من الماء أي الغسل لا يجب إلا إذا خرج الماء المني، ثم أمر بالاغتسال. حديث الصحيح مسند، حديث ابن الكعب صحيح. وكما خرج النسائي عن جابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، في أشباه من ذلك. وقد أعل هذا الحديث، قد أعل. كما بين ماذا كما في حديث معلل للشيخ رحمه الله لأنه قد حصل رواية للحديث بالمعنى، وإلا فأصله أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل ثم صلى ولم يتوضأ. قال: ومنها ما عرف بالتاريخ كحديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. إسناده صحيح. نعم. وحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم في البخاري، حديث ابن عباس. بيّن الشافعي أن الثاني ناسخ للأول، من حيث أنه روي في حديث شداد أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجم في شهر رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وروي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فبان بذلك أن الأول كان زمن الفتح في سنة 8، والثاني في حجة الوداع في سنة 10، لأن ابن عباس صاحب النبي عليه الصلاة والسلام متأخرا، وقوله محرم يدل أنه في حال حجة الوداع. ومنها ما يعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، جاء عن عدد من الصحابة منهم معاوية وأبو هريرة وابن عمر وغيرهم، فإنه منسوخ، عرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به. الإجماع لا ينسخ ولكن يستند إلى ناسخ، يدل على وجود ناسخ. ومما ذكروه في نسخ ذلك حديث الذي كان يتابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من الصحابة: اللهم لعنه، ما أكثر ما يتابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان عليه، أو قال: لا تلعنه، فالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. ذكر هذا سيأتي. قال: والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لا ينسخ لأنه ليس هو وحي، إنما يستند إلى وحي الذي ينسخ الأدلة بعضها بعضا، ولا ينسخ لكونه إنما ينعقد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن ينسخ، ولكن يدل على وجود ناسخ غيره، والله أعلم. قال العراقي رحمه الله تعالى: النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. قوله: هو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، فهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على غير انتهاء، وهذا الذي حده به المصنف تبع فيه القاضي أبا بكر الباقلاني، فإنه حده برفع الحكم، واختاره الآمدي وابن الحاجب. قال الحازمي: وقد أطبق المتأخرون على ما حده به القاضي أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطام المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. قال الحازمي: وهذا حد صحيح انتهى. وقد اعترض عليه بأن التعبير برفع الحكم ليس بجيد، لأن الحكم قديم لا يرتفع، والجواب عنه إنما أراد برفع الحكم قطع تعلقه بالمكلف، يعني يرفع بمعنى أنه لا يصير مخاطبا به، وليس المقصود أنه يرفع من لأنه قد ثبت فترة من الزمن يعمل به ثم رفع، فيرفع من حين جاء الخطاب الثاني. قال: واعترض صاحب المحصول أيضا على هذا الحد بأوجه أخر في كثير منها نظر، ليس هذا موضع إرادها. من هو صاحب المحصول؟ نعم، الرازي. نعم، الغزالي مستصفى. قوله: ومنها ما يعرف بقول الصحابي كما رواه الترمذي وغيره عن أبي بن كعب أنه قال: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها، وكما أخرجه النسائي عن جابر بن عبد الله قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار، في أشباه لذلك انتهى. أطلق المصنف أن النقص يعرف بقول الصحابي، يعني ذكر المؤلف أنه يعرف بقول النبي عليه الصلاة والسلام أو بقول الصحابي أو بالتاريخ، ثلاثة أمور، أو بالإجماع يعرف أنه يوجد ناسخ بسبب الإجماع. طيب، والآن طيب، قال أطلق المصنف أن النسخ يعرف بقول الصحابي، لكن هل يكتفى هل يكتفي بقوله هذا ناسخ أو هذا منسوخ، أو لا بد من التصريح بأن هذا متأخر عن هذا؟ فالذي ذكره الأصوليون كصاحب المحصول والآمدي وابن الحاجب أنه لا بد من إخباره بأن أحدهما متأخر، ولا يكتفي بقوله هذا ناسخ لاحتمال أن يقوله عن اجتهاد ونحن لا نرى ما يراه، أو يكون قد خالفه بعض الصحابة في ذلك، لكنهم أعلم بذلك، ويبعد أن يجزم بأنه منسوخ ويكون ليس كذلك، وهم يعلمون الناسخ والمنسوخ. فإذا جزم بأن هذا ناسخ لهذا ولم يخالف من الصحابة فلا شك أن قوله مقدم. قال: وحكى صاحب المحصول عن الكراخي أنه يكفي إخباره بالنسخ، إذ لولا ظهور النسخ فيه لم يطلقه، وما ذهب إليه الكراخي هو الظاهر. وفي عبارة الشافعي ما يقتضي الاكتفاء بذلك، ما يقتضي الاكتفاء بذلك، فإنه قال: ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر، أو بقول من سمع الحديث، أو العامة هكذا. رواه البيهقي في المدخل بإسناده إلى الشافعي. فقوله أو بقول من سمع الحديث أراد به قول الصحابي مطلقا، لا قول هذا متأخر فقط، لأن هذه الصورة قد دخلت في قوله أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر والله أعلم، يعني بقول من سمع الحديث أي أن هذا متأخر عن هذا أو أن هذا ناسخ. قوله: ومنها ما يعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فإنه منسوخ عرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به، انتهى. وفيه أمور: أحدها أنه ورد في الحديث نسخه فلا حاجة للاستدلال عليه بالإجماع، أما المنسوخ فهو ما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. ورواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو وشرحبيل بن أوس وصحابي آخر لم يسمى. نعم. وجاء أيضا عن أبي هريرة وجاء عن عبد الله بن عمر. ورواه الطبراني من حديث جرير بن عبد الله والشريد بن أوس. وأما الناسخ فهو ما رواه البزار في مسنده من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال: فأتي بن نعيمان قد شرب الرابعة فجلده ولم يقتله، فكان ذلك ناسخا للقتل. قال البزار: لا نعلم أحدا حدث به إلا ابن إسحاق. قد عن محمد بن إسحاق مع مدلس وقد عن فهو ضعيف، ولكن قد استفادوا من قولهما أكثر ما يتابع، ولو صح هذا الحديث لكان نصا في المسألة. قال: وذكر الترمذي تعليقا من حديث ابن إسحاق، ثم قال: وكذلك روي عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال: فرفع القتل وكانت رخصة، انتهى. وقبيصة ذكره ابن عبد البر في الصحابة وقال: ولد في أول سنة من الهجرة، وقيل ولد عام الفتح. قال: ويقال إنه أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، انتهى. الصحيح أنه ولد عام الفتح، كذلك ثبوت صحبته فيها نظر، فإن الصحيح فيه أنه ليس من الصحابة. قال الثاني: أن دعوة الإجماع في هذا ليس بجيد، وإن كان الترمذي قد سبق إلى ذلك، يعني قول نعم قوله بالإجماع على أنه ما يقتل قد وجد خلاف أيضا. وإن كان الترمذي قد سبق إلى ذلك فقال في العلل التي في آخر الجامع: جميع ما في هذا الكتاب معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، فذكر منهما حديث: ذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال النووي في شرح مسلم: وهو كما قال، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه، وفيما قالوه نظر، فقد روى أحمد ابن حنبل، عندنا ابن خليل ما هو ابن حنبل، فقد روى أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد الله بن عمرو أنه قال: ائتوني برجل قد شرب الخمرة في الرابعة فلكم علي أن أقتله. روى من طريق الحسن عن عبد الله بن عمرو ولم يسمع منه. من طريق الحسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يسمع منه. وحكي أيضا عن الحسن البصري وهو قول ابن حزم، فلا إجماع إذن. وإن قلنا إن خلاف أهل الظاهر لا يقدح في الإجماع، الصحيح أنه يقدح، أما عدم اعتبار خلافين فهذا باطل. فقد قال به بعض الصحابة والتابعين الله أعلم، إلا إذا كان الإجماع انعقد قبل قول الظاهرية فإنهم محجوجون بالإجماع قبلهم. شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه يرون العمل به على سبيل التعذير من الإمام، يرى الإمام أن هذا رجل مفسد فاسد يستمر على الخمر ويغر غيره، فإن عاد في الرابعة قتلوه تعزيرا. شيخ الإسلام ابن القيم حمل الحديث على أنه يقتل تعزيرا من باب أنه مفسد في الأرض. الله المستعان. قال الثالث، إذا ظهر أن الخلاف في قتل شارب الخمر في الرابعة موجود فينبغي أن يمثل بمثال آخر أجمعوا على ترك العمل به. فنقول روى أبو عيسى الترمذي من حديث جابر قال كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبى نلبي عن النساء ونرني عن الصبيان. قال الترمذي بعد تخريجي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه. قال وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها هي تلبي عن نفسها. قال فهذا حديث قد أجمعوا على ترك العمل به وهو في كتاب الترمذي، فكان ينبغي له أن يستثنيه في العلل حين استثنى الحديثين المتقدمين. والجواب عن الترمذي من ثلاثة أوجه، أحدها أن هذا الحديث قد قال ببعضه بعض أهل العلم وهو الرمي عن الصبيان فلم يجمع على ترك العمل بجميع الحديث. والوجه الثاني أن هذا الحديث قد اختلف في لفظه على ابن نمير، فرواه الترمذي عن محمد بن إسماعيل الواسطي عنه هكذا، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير بلفظ حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أن جعل الحديث خاص بالصبيان. هكذا رواه ابن أبي شيبة والنيابة، النيابة على خاص عن الصبيان. هكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف، ومن طريقه رواه ابن ماجه في سننه. قال أبو الحسن بن القطان وهذا أولى بالصواب وأشبه به، انتهى. فإذا ترجح أن لفظ رواية الترمذي غلط فلك أن تقول نحن لا نحكم على الحديث بالنسخ عند ترك العمل بإجماعا إلا إذا علمنا صحته. وقد أشار إلى ذلك الفقيه أبو بكر الصيرفي في كتاب الدلائل عند الكلام على تعارض حديثين، قال فإن أجمع على إبطال حكم أحدهما فأحدهما منسوخ أو غلط والآخر ثابت، فيمكن حمل كلام الصيرفي على ما إذا لم يثبت الحديث الذي أجمع على ترك العمل به فإن الحكم عليه بالنسخ فرع عن ثبوته. أولا إذا ثبت بعدها سيحكم عليه بالنسخ. ويمكن حمل كلامي على ما إذا كان صحيحا أيضا وهو خبر آحاد وأجمع على ترك العمل به فلا يتعين المصير إلى النسخ لاحتمال وجود الغلط من راويه، فهو كما قال منسوخ أو غلط، والله أعلم. الوجه الثالث أن الحافظ محب الدين الطبري في كتاب القراء يقاصد أم القرى، كتاب متعلق بالحج والعمرة والزيارة موجود بالمكتبة، جمع فيه الأحاديث المتعلقة في أبواب الحج كاملا، الأحاديث والآثار متعلقة بالعمرة أيضا، متعلقة بالمواقيت، والمتعلقة أيضا بالمساجد وعرفة ومزدلفة ومنى، كتاب جميل يحتاج إلى تحقيق، النسخة الموجودة عندنا ليست محققة يحتاج إلى تخريج، لكنه كتاب طويل ما إذا تفرد له شخص يتعب فيه يحتاج إلى مشاركة. قال في كتاب القراء حمل لفظ رواية الترمذي في هذا الحديث على أن المراد رفع الصوت بالتلبية لا مطلق التلبية، وأن في استعمال المجاز بجعله عن النساء للاكتفاء بجهر الرجال بالتلبية عن استحبابه في حق النساء، فكأن الرجال قاموا بذلك عن النساء وفيه تكلف وبعد وتلبي عن نفسها، ولكن تلبيه بصوت من خطر، أما رفع الصوت فهو للرجال. مزيد المصحف. قال النوع الخامس والثلاثون معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها. قال هذا فن جليل، إنما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ، والدار قطني منهم، وله فيه تصنيف مفيد. تصنيفه غير موجود، ولكن موجود عندنا تصنيف العسكري. قال وروينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال ومن يعرى من الخطأ والتصحيف. فمثال التصحيف في الإسناد حديث شعبة عن العوام بن مراجم عن أبي عثمان نادي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق إلى أهلها. الحديث صحف فيه يحيى بن معين، فقال ابن مزاحم بالزاي والحاء، فرد عليه وإنما هو ابن مراجم بالراء المهملة والجيم. ومنه ما روينا عن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. قال أحمد صحف شعبة فيه، فإنما هو خالد بن علقمة. قال مالك بن عرفطة، وقد رواه زائد بن قدامة وغيره على ما قاله أحمد. وبلغنا عن الدارقطني أن ابن جرير الطبري قال في من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليل، ومنهم عتبة بن البذر ابن البذر، قاله بالباء والذال المعجمة أو البذر، لكن عندنا شكلها بالتشديد. وروي له حديثا وإنما هو ابن الندر بالنون والدال غير المعجمة. ومثال التصحيف في المتن ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، وإنما هو بالراء احتجر في المسجد بخص وحصير حجرة يصلي فيها. نعم، بمعنى أنه حوط على نفسه بماذا؟ بحصير من النخل يصلي فيه. فصحفه ابن لهيعة لكونه أخذه من كتابه من كتاب بغير سماع، ذكر ذلك مسلم في كتاب التمييز له. وبلغنا عن الدارقطني في حديث أبي سفيان عن جابر قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن غندرا قال فيه أبي فتح الهمزة، وإنما هو أبي، وهو أبي بن كعب. وأبو جابر متى استشهد؟ في أحد قبل الأحزاب، فعرف العلماء مباشرة أن هذا مصحف، لأن أبا جابر قد استشهد في أحد. وفي حديث أنس ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، قال فيه شعبة ذرة بالضم أو ذر، نعم ما يزن ذرة، يعني قال فيه شعبة ذرة بالضم والتخفيف، ونسب فيه إلى التصحيح ما يزن ذرة صاب ذرة. وفي حديث أبي ذر تعين الصانع، قال فيه هشام بن عروة بالضاد المعجمة الضائع، وهو تصحيف. والصواب ما رواه الزهري الصانع بالصاد المهملة ضد الأخرق، يعني الأخرق الذي لا يحسن الصناعة، الصانع الذي يجيده. وبلغنا عن أبي زرع الرازي أن يحيى بن سلام وهو المفسر حدث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين قال مصر، واستعظم أبو زرع هذا واستقبحه وذكر أنه في تفسير سعيد عن قتادة مصيرهم، يعني حدث لها مصرهم. وبلغنا عن الدارقطني أن محمد بن المثنى أبا موسى العنزي حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي أحدكم يوم القيامة ببقرة لها خوار، فقال فيه: أو شات تنعر بالنون، وإنما هو تيعر بالياء المثنى من تحت. وأنه قال لهم يوما: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. يريد ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، يوهم أنه صلى إلى قبلتهم. وإنما العنزة هي هنا، ها هنا حربة نصبت بين يديه فصلى إليها، ولعله قصد أنه صلى إليهم يعني وهو يصلي النافلة في سفر، وإلا فمثله بعيد أن يظن هذا الظن، لكن لعله يقصد هذا في أثناء السفر. قال: وأظرف من هذا ما روينا عن الحاكم بن عبد الله عن أعرابي زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى نصبت بين يديه شاة، أي صحفها عنزة بإسكان النون، كان يأمر بالعنزة، جعلها بالعنزة، فكان يصلي إلى الشاة. قال: وعن الدارقطني أيضا أن أبا بكر السوري أملى في الجامع حديث بأيوب: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فقال فيه شيئا، ثم أتبعه شيئا من شوال، يعني يشمل حتى رمضان اثنين يومين أو ثلاثة. وأن أبا بكر الإسماعيل إمام كان فيما بلغهم عنه يقول في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكهان: قر الدجاجة بالزاي، وإنما وقر الدجاجة بالدال، يقرها في ابن وليه في ابن صاحبه قر الدجاجة. وفي حديث يروى عن معاوية بن أبي سفيان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر. ذكر الدارقطني عن وكيع أنه قاله مرة بالحاء المهملة: وأبو نعيم شاهد، فرده عليه بالخاء المعجمة المضمومة الخطب، وذاك رواه بالحطب بالحاء المهملة، يشققون الحطب تشقيق الشعر. قال: وقرأت بخط مصنف أن أبا شاهين قال في جامع المنصور، نعم، أن ابن شاهين قال في جامع المنصور في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشقيق الخطب، فقال بعض الملاحين: يا قوم فكيف نعمل والحاجة ماسة؟ على الحطب، يعني صحفها صاحب الملاحين، يعني صاحب السفينة خشي على نفسه. قلت: فقد انقسم التصحيف إلى قسمين، أحدهما في المتن والثاني في الإسناد، وينقسم قسمة أخرى إلى قسمين، أحدهما تصحيف البصر يعني بالنقل من الكتب، أو تصحيف السمع بالسماع كما سبق عن ابن لهيعة وذلك هو الأكثر، والثاني تصحيف السمع نحو حديث لعاصم الأحول رواه بعضهم فقال عن واصل الأحدب سمع من المحدث يقول، وهذا يحصل كثيرا في زماننا، يعني تصحيف السمع لأنه أكثر عندنا من تصحيف الكتاب، نسمع فيحصل الخطأ بالسمع. قال: فذكر الدارقطني أنه من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر، كأنه ذهب والله أعلم إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه سمع من رواه. وينقسم قسمة ثالثة إلى تصحيف اللفظ وهو الأكثر، وإلى تصحيف يتعلق بالمعنى دون اللفظ كما سبق عن محمد بن المثنى في الصلاة إلى عنزة، وتسمية بعض ما ذكرناه تصحيف المجاز والله أعلم. وكثير من التصحيف المنقول عن الأكابر الجلة لهم فيها أعذار لم ينقلها ناقلوه، ونسأل الله التوفيق والعصمة والله أعلم. وأشد ما يكون التصحيف الأسانيد، تصحيف أسماء الرواة، ويتعب الباحث في معرفة حال الرجل، ولكن مثل هذا إذا لم تقف له على ترجمة فاحتمل التصحيف، تراجع ترجمة شيخه، تنظر ترجمة شيخه من تهذيب الكمال، وتنظر التلاميذ فتنظر اسما مقاربا، تنظر الاسم المقارب له لعله تصحف عنه، أو تنظر في تلاميذه من تهذيب الكمال ثم تنظر في مشايخه حتى تقف على الاسم الصحيح، فإذا لم يتبين لك فتبيض له حتى يمر لك إسناد مشابه، فلعله قد سمي تسمية صحيحة في موضع آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.